كان القرار قراري اوهام وتوعطاها ومشيت ورا افكاري ساذج صدقتها. كان القرار قراري اوهام وتوعطاها ومشيت ورا افكاري ساذج صدقتها. ونسيت ربي يسوع ونسيت أعظم إله عايش سنين في جوع سايب خبز الحياة. ونسيت ربي يسوع ونسيت أعظم إله عايش سنين في جوع سايب خبز الحياة. حياتي كل شيء ده بلا نحيب ربي برفع لك صلاتي شكل قلبي وملوكي صد يا ربي كل حياتي كل شيء ده بلا نحيب. وغرقت في حبها بطبيعة إنسانية بقيت من أهلها. أنا عشقت الخطية وغرقت في حبها بطبيعة إنسانية بقيت من أهلها. اخلقني من جديد انسان من غير عيوب انا بيك انا مش وحيد. توبني نفسك اخلقني من جديد انسان من غير عيوب انا بيك انا مش وحيد. ربي برفع لك صلاتي شكل قلبي واملك فيه سود يا رب في كل حياتي كل شيء ده بلا نحيب. ربي برفع لك صلاتي شكل قلبي واملك فيه سود يا رب في كل حياتي كل شيء